السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله ومرحبا بالجميع. ما زلت أحاول أحيي المفاهيم الفلسفية الغائبة التي انضمرت منذ قرنين وأكثر، ولم تجد من ينقلها إلى العصر ويبسطها ويترجمها إلى اللغة الحديثة، فبقيت في الكتب القديمة، ومن يقرأها لا يستطيع أن يستوعبها بشكل جيد، وأنا أحاول قدر المستطاع بالاستعانة بالمهتمين بهذا المجال من المعاصرين أن أبسط هذه المفاهيم وأنقلها إلى المثقف الجديد. حدثتكم كثيرا عن أن هناك صراع بين الفلاسفة والفقهاء، قديم وصراع شديد وقوي في أصول المفاهيم الدينية وجذورها. والآن سأطرح لكم أيضا صورة أخرى تبسط هذا الصراع وتبين الموقف الفلسفي الذي ظلم كثيرا في هذا العصر على يد ابن تيمية وأتباعه، الذين قدموا وصفا مشوها وعرضا غير صحيح لآراء الفلاسفة واتهموهم بالإلحاد والزندقة والكفر. ذكرت يعني جوانب كثيرة توضح هذا الفرق بين الفلاسفة والفقهاء، والآن سأقدم واحدا من أولئك الجوانب، لأن هذه المسألة إذا اتضحت جيدا ونضجت في الأذهان سوف تصنع ثورة في العقل المسلم المعاصر، ثورة حقيقية. الفلاسفة ينظرون إلى الدين على أنه مشروع عام وشامل وكبير وممتد، بينما الحشوية ينظرون إلى الدين على أنه نظام. وأرجو التركيز معي جيدا حتى لا يبدو كلامي متعارض. أنا أكرر قديما بأن الدين يقدم نظام، لكن لا يعني ذلك أنه نظام حسب المفهوم الحشوي، لا. الفلاسفة ينظرون إلى الدين كمشروع، مثلا جامعة في مدينة معينة، هذا مشروع يعني ينتسب إليه كثيرون ويتبنونه ويؤيدونه، وهذه الجامعة تتضمن نظام طبعا، يعني لابد من وجود نظام يحكم هذه الجامعة وينظمها ويرتبها ويجعلها تعمل بشكل صحيح وتتطور أيضا. أما الحشوية اللي هم الفقهاء فقد اهتموا بنظام المشروع، نظام الجامعة مثلا، ويعتقدون بأن المشروع إنما أقيم من أجل هذا النظام، فتركيزهم كله على القوانين والمواد والعمل الإداري المحض الذي تأسست عليه الجامعة، لأنهم يتوقعون هكذا بأن المشروع إنما جاء من أجل تقديم نظام. فالفلاسفة ينتسبون إلى المشروع، والفقهاء ينتسبون إلى النظام، إلى نظام المشروع. ترتب على ذلك أن الفقيه يحاول تمديد عمر النظام، شده وجذبه وتطويله والتركيز عليه. لذلك كل العلوم الحشوية هي تدور حول النظام، الفقه الحديث وعلومها المختلفة والمتفرقة والتفسير أيضا كله اهتمام بالنظام فقط، لأنه يتخيل بأن صاحب المشروع اللي هو النبي جاء بنظام. أما الفيلسوف فلا يعير النظام أي اهتمام، ويهتم بالمشروع نفسه، ويصطدم مع الفقيه في قضية تطويل عمر النظام، لأن الفيلسوف بعقله يعلم بأن النظام مسألة سياق وتوقيت وحالة وظروف وحاجات وضرورات محددة تحكمها عوامل مؤقت لا تدوم، لذلك لا يعير النظام اهتمام كبير. يعني الفيلسوف لا يهتم بالنص ولا يعنيه النص شيئا كبيرا، غير أنه يعني صورة تعكس بداية تؤسس المشروع، يعني تاريخ المشروع والمواد الأولية التي تأسس عليها. وهو في نفس الوقت لا يلغي قداسة و يعني أهمية ذلك النظام في عصره كمرحلة تأسيسية، لكنه يقول انتهت تلك المرحلة، وصاحب النظام نفسه الرسول لا يريد منك أن تطيل عمر النظام، لا، هو يريد أن تطيل عمر المشروع فقط. أما النظام فهو مسألة خاضعة لزمانه ومرحلته. هذا هو الفرق بينهما من هذا الجانب. يعني كما قلت لك، أنا أعطيك زوايا مختلفة حتى تستوعب وتتصور الخلاف. الفلاسفة كانوا ينظرون إلى الدين كمشروع، والنبي هو مؤسس ذلك المشروع. صحيح أنه قدم نظام في عصره في مرحلته، وكان نظاما عظيما بحكم أنه هو الصورة التنظيمية الأولى، يعني هو الدستور الأول لهذا المشروع، لكن لا يعني ذلك النظام أكثر من أنه مادة تاريخية فقط، مادة تثقيفية عن تاريخ هذا المشروع. أما النظام فيجب أن يخضع لسياق مرحلة وظروف تناسب. إذا تغيرت الظروف فيجب أن يتغير النظام. وحسب ما قرأت، يعني الرازي و قبل المقفع وأمثالهم، يعني أسماء كثيرة كانت تعارض يعني الاجتهادات الفقهية وتخاطب الولاة إلى أن يعني تحثهم على أن يقننوا النظام. يعني مسألة التقنين هذه ترى قديمة من القرن الثالث، والفلاسفة يدعون إليها ويطالبون بها. و كما قلت، يعني الموضوع هذا نسبي، يعني لا أستطيع أن أقول لك بأن النظام القديم كله غلط ويجب رفضه ولفظه، لا، المطلوب هو أن تحقق المصلحة المناسبة للسياق. وكون الأنظمة والقوانين مشتقاة من الماضي أم من الحاضر، هذا يعني مسألة ثانوية، المهم هو أن تتحقق المصلحة من أي مصدر كانت المادة. فهذا هو الفرق بين الفلاسفة والفقهاء في النظر إلى الدين والانتماء إليه. يعني الفقيه ينتمي إلى النظام، والفيلسوف ينتمي إلى المشروع. إلى اللقاء.